الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. هذه هي الآية 87 من سورة يونس، هي الآية 87 من سورة يونس. قد سبقها ما ذكر الله عز وجل عن وصية موسى لقومه بالاعتماد على الله والتوكل عليه إن كانوا مسلمين، فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ناظر، قالوا: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. والآيتان 85 86 من سورة يونس. وقد ذكرت جزءا من تفسيرهما في الدرس السابق ليلة 29 من ربيع الأول. وعندما تتمعن في قوله عز وجل عن قوم موسى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أشرت آنذاك إلى أن مرادهم يا الله لا، كأنهم يقولون: يا رب لا تسلطهم علينا، يا رب، كأنهم يقولون: يا رب اعتمدنا عليك وأنبنا إليك والتجأنا إليك، لا تسلط أعداءنا علينا، لأنهم إذا انتصروا علينا حسبوا أن هذا من حقهم وأننا على باطل وأنهم على حق، فيزدادون فتنة على فتنتهم وضلالا على ضلالهم وسوءا على سوءهم. وطبعا المؤمنين كلهم خير لأنفسهم وللناس، المؤمن من طبيعته أنه خير لنفسه ليعتقها من رقها، وللناس كأنهم يقولون: يا رب لو انتصروا علينا فعذبونا وقتلونا وشردونا حسبوا أنك مكنتهم، لأنهم على الحق ونحن على الباطل، فيزدادون ضلالا على ضلالهم وسوءا على سوءهم، فنكون فتنة لهم، يكون كنا غلبنا فتنة للقوم الكافرين بأن يزدادوا ضلالا على ضلالهم. وربنا يقول للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه طبعا أمة محمد هي أكمل أمة وجدت على ظهر الأرض من لدن آدم حتى تقوم القيامة، يعني لا توجد أمة في الشرق والغرب والشمال والجنوب من الذين يدعون أنهم يتبعون أنبياء أو الذين لا يدعون ذلك، لا توجد أمة حريصة على إيصال الخير للإنسانية كلها ودفع الشر عن الإنسانية كلها مثل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، حتى يقول عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني كنتم خير الناس أمة أخرجت للناس، أنتم خير الناس لجميع العباد، أنتم كنتم خير أمة أخرجت للناس. وبين وظائف: تأمرون بالمعروف، وطبعا لا تسعد أمة إلا إذا تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لكنهم كفروا، كفروا. وانظر إلى حكم الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: كنتم خير، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، على اليهود والنصارى لأنهم لم يتأمروا بالمعروف وليتأمروا، كما قال عليه، كما قال تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فربنا يقول: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وهذا الموجود اللي حيشوه بعيننا، لن تجد أمة حاربت أمة الإسلام فانتصروا عليها انتصارا مطلقا، يعني بالانتصار المطلق ان يكون عدد المسلمين قليل وعدد الكفار قد يكون كثيرا جدا يفوق ضعفي المسلمين كما كان يوم بدر، وينصر الله المسلمين على الكافرين. عدد قليل امام عدد كبير، والعدد القليل خالي من السلاح، السلاح، السلاح الحرب الحقيقي، لان اهل بدر لم يخرجوا للقتال، لم يخرجوا للقتال ولم يحسبوا أنهم سيلقون عدوا، إنما خرجوا للعير، إنما خرجوا للعير. فوعدهم رسول الله في الطريق العير أو النفير، العير أو النفير، يعني ستحصلون. عندما أراه الله عز وجل حاله في الطريق في المنام أخبار بشر بها أصحابه، وأنهم سينتصرون، إما إما إما يأخذون عير قريش الذي خرجوا من أجلها، وإما ينتصر عدوهم القليل الضعيف على الكافرين الكثيرين ذوي العزم. 50 فارس في شبه 1000 مقاتل ما خرجوا إلا للقتال بكل بكل عدة السلاح والحرب، والمؤمنون لم يخرجوا للسلاح، ما علموا أنهم يلقون كيدا. ومع ذلك بدأ الله يبين آيات عندما تلاقى الكافرون وعن المسلمين، الله يخلي المسلمين في أعين الكفار قليلين، يعني أقل يمكن من 313 وهم من 313 و 415، ويخلي الكافرين في أعين المسلمين أقل من الثلث، يعني هم حوالي 1000 يخلوا حوالي 300، يقللهم في أعينكم ويقللكم الله في أعينهم. ولماذا؟ حتى يطمع، حتى تقع المعركة، لأن إذا رأى المسلمون الكفار قليلين تقوى عزائمه أكثر، وإذا رأى الكفار المسلمين أقل كثيرا عن حال ده، يعني هجموا عليهم هجمة شديدة. فالله سيقلل هؤلاء في علم ويقلل هؤلاء في علم ليتلاقوا، حتى يظهر الله نصره لأوليائه وعزه لعباده وانتقامه من أعدائه، مع أنه أساطين أهل جزيرة العرب خرجوا لمحمد. عندما قال النبي السلام: هذه مكة رمتكم بأفلاذ كبدها، يقول لأصحاب: هذه مكة رمتكم بأفلاذ كبدها، ويأتون للنبي ليقاتلوا، وتكون الهزيمة 70 قتيل و70 أسير، وما هو 70 قتيل وباس، 70 قتيل فيهم صناديد قريش، فرعون هذه الأمة، أبو جهل، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وكل هؤلاء الصناديد يجتمعون ويصرعون على أيدي السيوف القليلة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم، المؤمنين يرون الكفار مثليهم، مثليهم يعني كانوا المسلمين 313 و17 يصير دول 630 ولا حولها، مع أنهم أكثر من 950، أكثر من 950، بين 900 بين 900 والألف، والألف كان عدد المشركين. ومع ذلك ينتصرون هذا النصر العزيز، النصر العزيز، النصر الأيد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، اللي عنده قلب وعيون في القلب، ما هي عيون هذه الجارحة، عيون الجارحة قد لا تفيد صاحبها شيئا، قد يكون السن عين لا يبصر بها، وقلب لا يفقه به، ولسان لا يعرف النطق به، وأذن لا يحسن السمع بها، لأن كما قال عز وجل لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، مع أن الجرح موجودة، الجرحة بالأذن والجرحة في العين والجرحة في اللسان والجرحة في اليد والجرحة موجودة، ولكن ما لها فايدة، لأن الفايدة الحقيقية أن تعرف قدرك وتعرف ربك وتعرف أنك الطريق الرشيد السديد الموصل لجنات النعيم أنك تسلك، أنك تسلك هذا الطريق السعيد الرشيد، وتبتعد عن طريق الضالين المنحرفين عن دين الله ودين حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. فرب فيقول في قصة المؤمنين من قوم موسى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعني صرنا عليهم. وفي الآية هذه الآية الخامسة والثمانية: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعني المنحرفين عن الحق المتجاورين للطريق المستقيم، هذا ظلم، وضع الأمر في غير موضعه، وضع الشيء في غير نصابه. لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اسمع ونجينا، يعني خلصنا، أصل النجاة والمنجاة تكون على نجوة من الأرض، النجوة الأرض المرتفعة، النجوة الأرض المرتفعة، فالنجاة معناه أنك خلصت من السفاسف والهبوط والهبوط، وأنت صرت في مكان عزيز لا ينالك فيه عدوك، لا يستطيع عدوك أن ينالك فيه، فتصير على نجوة، من كأنك على نجوة، يعني على شيء مرتفع من الأرض لا ينالك عدوك. ونجينا يعني خلصنا وأنقذنا وأعلنا على القوم الكافر، ونجينا برحمتك، يعني يستتوسلون إلى الله ويستغيثون بالله برحمته التي وسعت كل شيء. وأثر أن الرسول كان يقول: برحمتك أستغيث، النبي كان يقول: برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وقلنا: جنا برحمتك من القوم الكافر. عبد الله بن عمرو كل ليلة من رمضان إذا جاء يفطر يجمع عياله عبد الله بن عمرو، يقول: نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا. يجمع عياله عند الفطار، عندما يجي يفطرون في رمضان ويجمعهم حوله، وكان يكون دعوته: نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا. وما أظن أحدا يضرع إلى الله عز وجل ويستغيث برحمته ويرده الله خائبا، فإن رحمته سبقت غضبه، كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي عن رسول الذي أخبر به عنه حبيبه وسيد أنبيائه وخير خلقه محمد صلوات الله وسلامه عليه: ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. وطبعا هذا طبعا يبين لنا أن المسلمين أو أن الحق يحصل عليه اعتداء، ولكن تكون العاقبة للمتقين، اللي يحصل على الحق اعتداء وتجاوز، ولكن العاقبة للمؤمن. فأنت إذا اعتصمت بحبل الله واستمسكت به، والاعتصام بحبل الله استمسك به أن تلتزم بالشريعة، لا يكون مثل ما يقول الناس فلان ملتزم ولا ما هو ذا قصدي أنا، لأن ما أعرف كلمة التزام اللي بيقولوها الناس، اللي جاب واحد من دين قالوا ملتزم، وصار أعداء الله من الشرق والغرب يسموني المسلم أصولي، ولا وهم لا يفقهون كلمة أصولي لا الشرق ولا الغرب، ولا حتى أبناء المسلمين يصير ردودانها كالببغاوات الآن. جماعة دول أصوليين، أصوليين إيش؟ مر على الإسلام حوالي أكثر من 1300 سنة، 1350، 1370، 1380 سنة ما ذكرت كلمة أصولي إلا لأمرين: إما أصول يعرف أصول الفقه، أو أصول يعرف أصول الحديث، أو أصول يعرف أصول التفسير، هذا يسمى أصولي. أصول التوحيد، التوحيد يسمى علم الأصول، أصول التوحيد، أصول عقائد، التوحيد أصول، فقال أصول يعني يعرف العقيد، كلمة أصول يعني يعرف العقيد، وأصول يعني يشتغل بأصول الفقه، ويتجد في طرات كتب كثير من الكتب فلان العالم المحدث الأصولي المفسر النحو إلا كذا، ولا يذكر كلمة أصولي فيه إلا بمعنى إنه عالم بأصول الفقه هذا في الغالب، أو عالم بأصول التفسير أو بأصول حد، ما كان يعرفون إن كلمة أصولي يطلقها اليهودي شارون وجماعته وأتباعه وأذنابه على المسلمين المستمسكين بدينه، وصاروا الببغاوات من العرب يرددونها. هذا الأصوليين على كل واحد يستمسك بيني مجرد استمساك. واستمساك يعني ايه؟ يعني صلي الصبح اذا جاء والظهر اذا جاء والعصر اذا جاء والنهر ما تعرض لاحد بشر، يحافظ على الصلاة، يحافظ على صيام رمضان، يبتعد عن الموبقات والمحرمات مطلقا، ولا يأس من رحمة الله اذا وقع في خطيئة، ولا يأس من رحمة الله اذا وقع في خطيئة. هذا دين الاسلام، دين الخير ودين البر ودين السعادة ودين السودة ودين الرياسة. والقليل من المؤمنين، نقول لك النبي يخرج مهاجر من مكة ما معه إلا أبو بكر، أبو بكر هو الحر الوحيد، وعامل ابن فائرة مولى أبي بكر، هذا الثلاثة مسلمين عليهم رسول الله. والرابع دليل كافر اللي يدلهم على الطريق من مكة للمدينة. الدليل اللي يدل النبي على الطريق من مكة للمدينة كافر، بس انه كان استوثق منه رسول الله ليدله على طريق يبعده عن اهل مكة، هو كافر، الدليل كافر عن دليل القصيد الديني. هل خرج من مكة مهاجر ما معه الا ابو بكر وعامر بن فهيرة رضي الله عنه اللي يضرب يوم رمعونة يوم ضرب بسفطار، فيقول واحد من الكفار لواحد من هذا يوم رمعونة يوم قتل القراء سبعون، قال له من هذا؟ قال هذا عامر بن فهيرة، قال رأيته يطير مع الملائكة إلى السماوات. الكافر يراه بعينه بعد أن استشهد يطير إلى السماوات كما جاء في الخبر عامر بن فهيرة. الثلاثة يجون. ويؤثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر على خيمة أم معبد الخزاعية وفيهم جوع، أبو بكر ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله الكافر، وأن المرأة ليس عندها شيء، مع ولدها وزوجها بالسرح في الغنم يرعى بعيد، وطلب النبي منها القراء إن صح الخبر، طلب منها القراء عن الطعام، قالت ما عندنا شيء، ولو كان عندنا شيء ما عوزناكم القراء، يعني ما كنا نخليكم تطلبون، ما كنا نخليكم تسألون الطعام، كنا نعطيكم من غير سؤال. فأشار النبي إلى الشاة العجفاء الهزيلة اللي كأنها عظام على جلد، جلد على عظام، ما في قطعة لحم، عجز عن السرح مع الغنم ومرقدة في ناحية من الخيم من بيت شعر، فأشار النبي إليها. وعندما أشار صلى الله عليه وسلم إليها قالت لولدها يا معبد ناول عمك الشاة، هي لا يعني إن كانت تثق بأن الحجر يدر لبن إن شاة تجيب لبن، إن كان الحجر الثلج يطلع منه حليب يشرب منه الناس، هو صحيح موسى ضرب بعصاه الحجر فوجد موسى حشرة عينة ما هو لبن، لكن هذه يمكن تعتقد أن نشتها أبعد عن الدر من الحجر الصلد. فقالت يا معبد ناول عمك الشاه. فلما ناوله الشاه وهي هزيلة ما تقدر ضعيفة الحركة، ويبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة الكريمة جعلنا الله محشورين معه في جنات النعيم وعما بكر وعمر وعثمان وعلي وسير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا. فعندما بدأت بيده الشريفة تمشي على ظهرها بدأت تفحج وتتنافخ وتتفاج، تبدأ رجلها تتباعد عن بعض ويبدأ الضر ينزل كأنها توها ولده، يطلب منها إناء فتناوله الإناء فيحلب حتى يمتلئ الإناء، والشاه على حالتها، ويقول تشرب إن صح الخبر، تشرب صاحبة الشاة أولا فتشرب، ويشرب ولدها معبد، ثم يشرب أبو بكر، ثم يشرب عامر الفهيرة، ثم يشرب الدليل الكافر، ثم يشرب النبي ويقول ساق القوم آخرهم شربا، يعني ما فتعلم الناس أدب الطعام والشراب وهو في الطريق هذا ما معه إلا صاحبه. وبعدين يملأه بعد ما شرب ويقول احفظي لزوج حتى يأتي مساء انصح الخبر، ويأتي الرجل مساء بعد ما مشى النبي عليه السلام، ويأتي زوجها أن لك هذا الحليب أو هذا اللبن يا أم معبد والشاء عازب حيال. قالت مر بنا رجل مبارك، قال صفيه يا أم معبد، هو لا شاف ولا يعرفه، ما عمره النبي محمد قبل كده، قال صفيه يا أم معبد، قالت أزج يعني حواجبه بها ميل، أقرن الشعر شعر الحاجبين متقارب من بعض، أقرن أكحل كأنه يعني كان فيه في كحل في عينيه، في عنقه سطع يعني إذا رفع رأسه تقول كأن قطع فضة تتلألأ في عنقه، في عنقه سطع، وفي صوته صحل، صحل يعني تقول كأن كسر سكر تتناثر مع بحته، في بحة قليلة صوتها سامله، فإذا صار البحة كأن كسر من السكر وقطع من السكر تتناثر من فمه عندما يتكلم، في صوته صحل وفي عنقه سطع، ثم تقول هو أجل الناس وأحلاه من بعيد وكذا من قريب، له رفقاء يعفون به، غصن بين غصنين يعني يمشي بين أبي بكر وعمر بن فاير، غصن بين غصنين، فهو أحسن الثلاثة منظرا وأجلهم خبرا، له رفقاء يعفون به ويجلونه، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا بدأ أمر تبادروا الأمر، محفود تقول كده محفود محشود، لا عابس ولا مفند، لا تشوف في عبس في وجهه يعني اكفهرار في وجهه لأحد ولا يفند أحد، ما يقول لي فعلك ما يعمل. قال هذا محمد، هذا رسول الله، اشهد أن لا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويسمع الخبر عنه، وشهد هو وشهد ولدها وشهد أخوها خالد بن العون الخزاعي، ثم ركب دابته ليلحق النبي عليه السلام، خلى زوجته وعياله وولد معبد وأخوها خالد بن العون الخزاعي خلهم في محلهم ولحق النبي ليخبره بأنه آمن بالله ورسوله. النبي راح ولحقه في الطريق لزوجها وأخبره وبشره ورجع ليأتي بأهله مهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ما خلى خيمة أم معبد ومشى بقليل، وإذا يمر به مالك بن ذاك سرقة بن مالك بن الدعش من بني الديل، يمر به جالس مع جماعة من أصحاب من بعيد لن يأخذ بهم طريق الساحل، الدليل الكافر يساحل بهم، يساحل بهم يعني يبتعد عن المعمور من الأرض، المعمور من الأرض يكون فيه قرى ولا فيه ناس، يعني حتى لأن قريش جعلت 100 ناقة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا، ومتناقة لمن يأتي بكر حيا أو ميتان فالناس يبون القروش، يبون النوق 100 ناقة. فلما مر بسراقة بن مالك بن جعشم قالوا اللي قاعدين هذا محمد بعيد عنه بس هو في محل في أرابية مرتفعة، هذا محمد معه أصحابه. قال له سرقك وقل عرفتهم أيقنت أن هذا محمد؟ قلت له هذا ما هو محمد عشان يأخذ 100 ناقة الحال، هذا ما هو محمد، هذا فلان وفلان مروا من شوية قبل ما تقعدوا معي وانا عارفه، لا هو محمد ولا مع واحد. وبعد ما اشغلهم بالحديث بعض الوقت دخل الى الجارية حقته في داخل البيت وقال لها خذي الفرس، فرس سبوك خذيها واربطيها في المحل الفلاني وخليها تعالى عشان ما يشوفوا احد، ويمشي ويلحق الفرس ويركب ويلحق يدرك النبي قبل ما يصل للمدينة. وقلت لك كما انسخت هذه القصة وانسختها سابقا، قلت لك النبي لا لم يلتفت في الطريق، لا يلتفت، يمشي وجهه القدام فوق الناقة يسبح ربه ويهلله، وخلفه أبو بكر وعلى ناقته، أبو بكر على ناقته خلف دابة رسول الله، وأبو بكر رأسه مثل الياي المعلق اللي يدور، يلتفت يمين دائر يعني بس يلتفت يمين يسار يمين يسار، فيقول النبي أظن أن العدو قد جاء من الخلف فألتفت خلف، أظن أنه جاء من اليمين فألتفت خلف، أنا أخشى عليك، أنا ودي أصر أنا يعني في الوجه، إذا جاء الضربة أو شيء تكون في أنا، لأن أنا أبو بكر بن أبي قحافة، إن موت ما ضع على الناس كبير عم، لكن أنت إن مات مات هلكت الأمة كلها، أنت إن هلكت هلكت الأمة كلها. ويأتي سراقة ولا يلتفت له رسول الله، ثم بعد بعد بعد قليل لما صار قريب جدا منه تسوخ قدمه يعني رجل فرسه اي ويداه في في في في الارض، ويخرج لهما غبار الى عنان السماء، فينزل سراقه ويطلع الازلام، الازلام اللي يستقسمون بها في الجاهليه عيدان، يهدي يقول افعل هذا لا تفعل، هذا كذا، هذا خير هذا شر، واستقسم بالأزلام أيؤذي محمدا، فيطلع القدح أو القدح اللي يقول لا تؤذيه، فيقول خرج الذي أكره. أنا ودي باللي إني يقول لي خذه خذه، أنا ودي اللي يقول لي خذ محمد، لكن يطلع لي لا تأخذه، يعني القدح المهمل لا يقول لا تأخذه. فعصيت الأزلام وركبت فرسي عندما استراحت وألحقته، ولم يلتفت رسول الله، ولم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يكثر الالتفات. وبعدين ساخت الفرس مرة ثانية وسقط من فوقها، وسمعت وناديت الأمانة يا محمد، أيقنت أنه منصور لا محالة، وأنه يمده رب السماوات والأرض، وأنه يمده رب السماوات والأرض. فقلت الأمان يا محمد، يقولون إن التفت إليه رسول الله، عرفه طبعا أحد كبار العرب اللي هو صراقة بن مالك بن جحشم بن الدين، كأني بك يا سراقة. شوف المهاجر لحاله اللي ما معه لو أخذ الدليل وعمل فايرة، كأني بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى. كسرى أمشواء ملك الفرس اللي العرب ما كانوا يسوون عنده ولا القراد ولا الجر، ما يسوون عنده شيء. كان العرب أهل الجزيرة عامة لا يسوون في نظر كسرى ولا القراد، ما لهم أي قيمة عند العرب عند الناس. كأني بك يا سواء خد مذبيس ويروح الرسول يكتب له كتاب أمان، طلب من النبي أن يكتب له كتاب أمان ورجع، ثم هاجر بعد ذلك. ويموت النبي محمد عليه السلام، ويموت الصديق خليفة النبي أبو بكر، ويذهب جيش سعد بن أبي وقاص إلى القادسية ويكثر الفرس ويستولي على إيوان كسرى وذهبه وتاجه وحليه وأساوره وبساط. خالد يبكي بكاء مرا، خالد بن سعد بن أبي وقاص، سعد بن وقاص وهو يدوس على البساط، ودخل ويقرأ كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. يبكي خالد على أن ذل الكفر أرداهم وعز الإسلام أعز هؤلاء، اللي كان يقول لهم أنتم إن كنت تبون يعني طعام ولا جوية أرسل لكم جوا وقعدوا بلادكم، أنتم ما عندكم شيء. هذا اللي صار. ويأتي الأساور مع الذهب مع السماع بساط كل محتويات إيوان كسرى ومجلسه، يأتي لعمر الخطاب في المدينة وينادي فيما يذكر أين سراقة بن مالك بن جعشم، ويأتيه سراقة ويلبسه سوار كسرى تصديقا لما أخبر به رسول سامن من خبر الغيب بأن سراقة يلبس، هو طالع مهاجر، وكل ما أخبر به من عز الإسلام وأهله. يقول لعدي بن حاتم لما جاء مسلم وقد هرب إلى بلاد الشام وتنصر، وكان من أمراء وكبار، عدي بن حاتم الطائع أبوه حاتم الطائع المشهور اللي كان يقول لعبده أوقد النار فإن الليل قر وإن جلبت طيفا فأنت حر، لكن لما ظهر النبي محمد وكم المدينة وحصل ما حصل هرب إلى بلاد الشام، وأخذت أخته سبية، فكان النبي كل ما مر على السبي قالت يا محمد أنا بنت أكرم العرب، وعرف النبي أنها بنت حاتم الطائي فأمر بإطلاق سراحها، فذهبت إلى أخيها عدي في الشام وقالت أرى أن تلحق بمحمد، إن يكن ملكا فأنت أنت، وما يدور ملك، إن يكن ملكا فأنت أنت، وإن يكن نبيا فللسابق إليه فضل، سارع لتدرك السبق مع محمد صلى الله عليه وسلم، إن يكن نبي ملكا فأنت أنت، وإن يكن فيأتي عدي بن حاتم ويصل للمدينة، وعندما دخل المدينة يبحث عن رسول الله ويصادف اللحظة اللي النبي شافه وعرفه وفرح به فرحا عظيما. النبي كان يفرح إذا رؤوس القوم جاءوا مسلمين أو جاءوا تائبين أو جاءوا استعداد للإسلام، فكان يفرح به فرحا عظيما. وعندما قدم دا وإذا عجوز تتقدم إلى النبي ويترك عدي ويؤد حاجتها، يترك عدي بن حاتم ويؤد حاجة العجوز، ثم يقول يا عدي ما يمنعك من الدخول في الإسلام؟ تقول دخل فيه الفقراء هم أتباع الأنبياء. تقول كذا، والله يا عدي لا يتمن هذا الأمر، هو في ذاك الوقت، والله يا عدي لا يتمن هذا الأمر حتى تصير الضعينة من حضرموت إلى الحيرة لا تخاف على نفسها إلا من الذئب. يقول عدي عندما سمعتها يعني يقول في قلبي من الحيرة، البنت أو الجارية تمشي من الحيرة إلى البصرة إلى الحيرة في العمل من حضرموت من عدن إلى إلى إلى إلى إلى إلى البصرة في العراق، ما هي خايفة في الطريق من أحد؟ وأين هي من ذعار طي؟ طبعا هو طي من طي من حائل من جبل أجر سلمى شمر، فيقول أين هي من ذعار طي؟ قطاع الطريق لكن حائل كل جزيرة العرب كان قطاع طريق. ولما تركت الجزيرة العربية دين الإسلام في وقت من الضغط، بمعنى صاروا جاهليين لا يعرفون الإسلام ولا يدرسون مدارسه، وصارت البلاد خاوية قبل ما يعيد الملك عبد العزيز مجد الدين دين الإسلام في هذه الجزيرة، كان الحجاج اللي جم من القصيم أدركت الكثير الكثير منهم وأقبروني بأنفسهم، ما يصلون إلى مكة إلا في خفارة، كل قبيلة من القبائل يعطون خفارة بيأخذون مبلغ من المال ليحرسوهم ما داموا في أرض قبيلتهم، وإذا تأخروا عن دفع الأتاوى في الطريق الحجاج القتل فيهم تسيل دمائهم على الأرض. لا، لما أعيد لهذه الجزيرة مجد الإسلام على يد مجدد الدين في العهد الأخير عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله وعلى ذلك في جنات النعيم، شفت الأمن والاستقرار وشفت كيف الناس، ولما بدأوا يتراخون الناس في قبر السبع نصاب عندما يتراخى الناس مرة، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بهذا. ما يجي الأمن إلا باستمساك بالشريعة. إذا تهون في إقامة حد أو في إظهار منكر، إذا تهون في إظهار منكر سلط الله معي على ذلا لا يرفعه إلا بالعودة إلى دين الله، ولا يكون الأمن على الطبيعة المطلوبة ولا استقرار الطبيعة المطلوبة إلا بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله ونهج الدين الذي يبين في قوله كانت قرية ضرب مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، ويسلط الله وما من ظالم وما من يدين، يعني ثم يغتر. يعني إذا كنت أنت عندك مال وعيال وجاه ومنصب وصحة والرغد العيش عليك من كل، لا تطمئن. أنا أعرف رجل نرجو الله أن يوسعه الجنة، مات من حوالي يوم الخميس الفائت، بنى مسجد في الرياض من أفخم طبع المساجد اللي أنا شفت، يعني بذل في أمرا عظيما وأنا ما بيني وبينه معرفة، ودخلت المسجد في ركني صلاة العصر وأنا مر عليه قلت خلنا نصلي العصر، وهو ما يعرفه عجل الإمام وعرفه بي فسلم علي الله يغفر، وقال شوف اللي تشوفه للمسجد تراني مستعد، قل لي على أي شيء أعمله لهذا المسجد. ومن أربع من يوم الخميس اللي فاتوا بصحة وعافية ومال ودنيا وجاه ومنصب وكل الدنيا عنده، يومين ما 48 ساعة وفي القبر. يعني ما تغتر بها عاقل، الإنسان ما يغتر عاقل. أنا قلت مرة في مثل من الأمثلة المصورة إن يقولوا إن نبي مر، يقولوا نبي مر على على على حمامه أو على طيور وعيالها حولها كلهم موتى وهي فرحان، وبعد مدة مر عليها وكل عيالها حولها وهي حزنان، قال ليش كذا؟ ينصح الخبر ليش كذا بس العمل تذكرة ليش كذا؟ قالت أنا لما كنت في المصيبة أعرف المصيبة لا دوام لها، فأصبر وأحتسب وأرجو من الله الفرج، وإذا جاء فرج الله يزيل عني هالنكد اللي أنا فيه، ولكن إذا كانت أنا في النعمة أخفت زل مني وأتكدر عليها، فأنا في كدر خوف من زول هذه النعمة من زل. يعني فيه نوع من من من من تذكير الإنسان بأنه لا يغتر، لا يغتر بعلم، لا يغتر بمنصب، لا يغتر بمال، لا يغتر بصحة، لا يغتر بعيال، لا يغتر بيكون له جاه عند الناس أو كذا، كل هذا في لحظة رايح. وما من يد إلا يد الله فوقها، وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالم. يعني ما هو لازم أن يسلط عليك واحد صالح، قد يسلط عليك واحد أظلم منك، يسلط أنت ظالم ويسلط عليك أظلم منك. وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالم. فذل يقول في دعائهم: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه، لاحظ الجمل الأربع في هذه الآية 87 من سورة يونس. طبعا هذا المقام اللي بديت قريه الليلة ده، اللي هو: أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. ولاحظ تبوأ، أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ اثنين لقومكم اثنين بمصر، واجعلوا للجميع، ما هو اثنين، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا للجميع، ما هو الاثنين، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. العلماء يقولوا هذا مبدأ بيان أسباب النجاة، هذا مبدأ بيان أسباب النجاة. وأنا أزيد على ذلك، ما هو مبدأ أسباب النجاة وبس، لأن السور المكية قاطبة، السور المكية كل السور اللي نزلت على حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة كلها تدور في فلك حقائق ثلاث. الحقيقة الأولى: اعلم أنه لا إله إلا الله. والحقيقة الثانية: اعلم أن محمد رسول الله. والحقيقة الثالثة: آمن بالبعث بعد الموت. كل السور المكية اللي في القرآن تدور في هذا الفلك، وإن كانت في جملتها تبدأ بحرف مفرق، ثم تبدأ بعد الحرف المفرق بذكر القرآن العظيم إما صراحة وإما ضمنا، ثم تذكر اختلاف الناس على هذا القرآن، ثم تذكر أن في النهاية أن السعادة والسؤدد والعز والمجد يكون من نصيب المؤمنين بهذا الكتاب، وأن الذل والشقاء والحسرة والندامة والخيبة للدنيا والآخرة للعارفين لهذا القرآن، لهذا الكتاب، لهذا الكتاب. فأول ألف لام رأى والسور ألف لام رأى: تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل، أوحينا إلى رجل منهم. والآية اللي أنا أقرأها الليلة: وأوحينا إلى موسى وأخيه، اربط بين أوحي، فيها موجود متكرر ذكر الوحي في كل السور المكية، بس هنا لا، أكان عجبا للناس أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. فيقول هنا يقول: وأوحينا، يرد على مين؟ كلمة أوحينا درد بدء أسباب النجاة وأسباب السعادة بدأها، وأسباب دفع الإيذاء عنهم، وأسباب استجابة دعاهم: رب ونجنا من القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم، ونجنا برحمتك من الكافرين. يبقى في قوم أوحينا، لأن اليهود كان لما كان مشرك العرب يروحون لليهود اللي في المدينة يسألون عن محمد وهو في مكة: محمد رسول ولا ما هو رسول؟ أنتم ما عرفتم في كتبكم رسول ولا ما هو رسول؟ يقولون: لا ما هو رسول. وهم يعرفونه كما يعرفون أبناء. الواحد منهم يعرف صفة النبي محمد كم كل نبي قبل ما يبارح الحياة الدنيا يوصي أمته باتباع النبي إذا جاء: ويأخذ الله ميثاق النبي لما أتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معه لا تؤمنون به ولا تنصرون، قال: أخذتم وأخذتم على ذلك مصر عن عهد، قالوا: أقرر، قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. ثم يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قالوا للمشركين: ما أنزل الله على بشر من شيء. يقول للمشركين عشان يبغضون في النبي محمد، والمشركين الخيبين اللي كانوا في مكة يقسمون بالله جهد أيمانهم، يعني يعيبون اليهود والنصارى أنهم لم يستمسكوا بالدين وما يعرفون الدين. المشكلة ما يعرفون الدين بس يعرفون أن فيه وهناك أخلاقيات جبل الإنسان على معرفتها. أخلاقيات خير، يعني ما تجد في الكون يعني في الناس رجل يستوي عنده الشر والخير إلا الشيوعيين. يعني ما عرفنا في الإنسانية من أنواع الكفرة، من أنواع الكفرة، من أنواع الكفرة ما وجدنا أحد. يعني لو تسأل أي كافر جميع كل العالم من قديم الزمان يقرون برب السماوات والأرض، والله يقول لكفار مكة ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولون خلقهن العزيز العليم، لمن الأرض ومن فيها كنتم تعالى سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب الأرض سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء ويجيره. هم كفار، ما عنده إخبار تتواتر أمة بعد أمة أن للسماوات خالقا والأرض خالقا وأنه ليس مثل ما قال بعض الناس. لما قال أخ خس بن سعد اليدي قبل بعثة النبي محمد وسمعه النبي قبل البعثة وهو يخطب في سوق عكاظ، إن في السماء لخبران وإن في الأرض لعبران ليل داج وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج إن في السماء لخبر وفي الأرض لعبران ما لأرى الناس يظهرون يحرحون ولا يرجعون أرادوا بالمقام فأقاموا أم تركوا هناك بناموا ثم قلت في السابقين الأولين من القرون لنا بصائر لما رأيت القوم ليس في أبياته حفظها سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه قبل الإسلام. يعني هذا مقر الإقرار. لكن لما كانوا يقولون يقول ربنا عنه وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير، وأنا قلت أن التنوين قد يأتي في النكرة، التنوين قد يأتي للتعظيم وقد يأتي للتحقير، هذا من علوم البلاغة أن التنوين قد يأتي في الكلمة إما لتحقيرها أو لتعظيمها، والسياق هو اللي يبين يا للتعظيم ولا للتحقير. فيقول الله عز وجل وأقسموا يعني كفار قريش أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير، يعني أقل نذير، يعني أقل من موسى وأقل من عيسى، لنكونن أهدى من إحدى الأمم، يعني أهدى من اليهود وأهدى من النصارى. فلما جاءهم نذير والتنوين فعل التعظيم، لما جاءهم أعظم المنذرين وأكرم المنذرين وأكبر المنذرين وشيخ المنذرين وسيد المنذرين محمد صلى الله عليه وسلم، ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. هذا كان عندهم. فلما سألوا اليهود محمد رسول قال لا ما رسول، ليش؟ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، بعدما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام وتلك حجات بعد قصة إبراهيم وتلك حجاتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا عرفوا محمد صلى الله عليه وسلم. لو جبت من الجامعات كلهم اللي ما درسوا هذه ما عرفوها ولا من يمينها من يسار ومن آبائه وذرية ومن آبائه واجتبهين وهديناهم إلى صراط من ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولا أشركوا لأحبط عنه ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنواء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه هو ذكر العالمين وما قدر الله حق قدره اليوم اليهود إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. ولما ذكر قصة موسى في سورة القصص يقول وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، يعني الطور الجانب الغربي من الطور، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكن ثم وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة وما كنت ثاويا في أهل مدينة نتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا منذرين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما مات يعني أهل مكة ما أنذر القريب لعلهم. ولما جاءهم الحق قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما أنزل وألا إليه فأنتم مسلمون. أو كما فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من اتبعه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. فربنا يذكر الوحي على أن محمد على الطريق على الصراط المستقيم الذي بعث الله عليه من قبله إخوانه النبيين وأحبابه المرسلين كلهم على هذا النهج. يعني كما قال في سورة نوح: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فيبين على أنهم كفروا بموسى اللي هو فرعون وجماعته. فرعون وجماعته قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون وقالوا إنا بكل كافرون. كذلك قال وأوحينا اللي يثبت الوحي أنه نزل على موسى وحي وعلى هارون وحي تبع لموسى ونزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم لإقرار الوحي والنبوة والرسالة بقوله وأوحينا إلى موسى. وأنا قلت لك هذا طبعا بدء سياق أسباب النجاة عشان اللي انحرف في طريقه منا الآن قدامه ما يعني لا يأس من رحمة الله يرجع وينب إلى الله عز وجل ويستمسك بالهدى المستقيم والطريق المستقيم والصراط المنير الذي بعث الله به حبيبه صلى الله عليه وسلم. فيقول أوحينا إلى موسى وأخيه يعني أخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.